اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا بالعلم عاملين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال عليه السلام: فصل. وفي ثالث المثلي مثله إن وجد في ناحيته، وإلا فقيمته يوم الطلب، يوم الطلب، وصح للخاص بتملكه، وإلا فقيمته يوم الغصب. وإيش بعدها؟ بعد أو مع أحدهما قيميا، وإلا اختار. المقصود إن كان موجود فالواجب إرجاعه بذاته، وإن كان تالف فالواجب على الغاصب أن هو ينقسم إلى قسمين، مثلي وقيمي. فإن كان مثليا وجب إرجاع مثله، وإن كان قيميا إرجاع قيمته. أنا قد تكلمت في كتاب البيع في شأن الفرق أصحابنا بين المثلي بين القيمي والمثلي. أصحابنا قالوا إن القيمي هو ما لم يكن مدروعا ولا معدودا ولا موزونا، ما لم يضبط بكير ولا وزن، يعني حددوا المثلي بحد وجعلوا القيمي ما خالفه. فالمثلي عند حددوه مره بأنه ما ضبط بكير أو وزن، وفي تحديد آخر ما تقاربت أجزاؤه وقل فيه التفاوت، وبينا أن الحدين بينهم فرق وأن بينهم تصادم إذا لم يكن إطلاق وتفصيل ولا عموم مخصوص. ولفظة مثلي تدل على أن أحسن الحدود هو ما تقاربت أجزاؤه وقل فيه التفاوت، إنها تشعر بها قوله مثل، يعني ما كان له أمثل. فالمثلي بهذا الحد لا يدخل فيه الأشياء المصنوعة مثل المواصير، هذه الماسورة مثل هذا، فإذا اغتصب ماسورة فيرد مثلها بناء على هذا الحد، على أن المثلي ما تقاربت أجزاءه وقل فيه التفاوت. وإذا عملنا بقولهم بالحد الثاني وهو ما ضبط بكير أو وزن ما هي مثلية كلها، لكن الصحيح أنها مثلية لأن اللفظ يدل عليه، ولأن الأولين من أصحابنا القدماء حددوا بهذا الحد بقولهم ما تقاربت أجزاؤه وقل فيه التفاوت. اشتي نكرره هذا البحث لأنه بيجي فيه إشكال الدرهم، مثلا البيبان لا بأس عند الأولين هي قيمة، ما هو الاختلاف المذهب؟ لا، لأن الأولين بيجي صانع يصنع باب والثاني يصنع باب ما هم مثل، وذاك دي مصانع بتصنع اثنين سواء، مثلا لا يصنعوا دخان رتمة مليون بكت جاهي سواء، ما بينها فرق مرة واحدة في لونها وعدد الشقارات هذه فيها والقرطاس هذه داخلها والمشمع هذه خارجها، هذا يعني تساويهم يقل أعظم من المثلي المضبوط بكير. مثلا جعلوا الذرة مثلي مع أنها تختلف، ذرة قديمية وذرة جديدة من هي السنة، وذرة حب كبار وحب صغار وتختلف من جربة إلى جربة ومن مزرعة إلى مزرعة، اختلاف واضح. وهذا الأشياء التي بيعتبروها قيمية بينها تساوي عشر، مثلا السيارات هذه من مديل واحد مثلاً متيل 2000 ولا 2001 هايلوكس جهزه سيما غمارتين ولا غمارة بيجوا هذه سيارة والثانية سوا ما بينهم فرق مرة حتى في حجمهم ووزنهم لو ما بيعتبروا بالوزن. فبناء على هذا إذا اغتصب الإنسان شيء من هذه المصنوعات المتساوية فيلزم أن يسلم مثله ما هو قيمه هو مثله. فهمتوا؟ وفي تالف المثلي مثله جنسا ونوعا وصفة. احنا ما نقصد الخروج عن المذهب لكن هذا التحديد للمثلي بأنه ما تقاربت أجزاءه وقل فيه التفاوت وحتى الأول من أصحابه والآخر ما بلا ضبطه بضابط ما هو سليم لأنه يشترط في الضابط وفي الحدود أن يكون جامع مانع وهذا حق الآخرين ما هو جامع لأنه خرج منها أكثر المثليات. وفي تالف المثلي مثله إن وجد في ناحيته إن وجد المثل في الناحية وإن لا يوجد فقيمته هذا قيمة المثلي ما وصلنا عند القيمة. المثلي إذا فقد في الناحية ما يوجد يعني في البريد في بريد المنطقة والبريد على 20 كيلو ما يوجد فيها في يخرج قيمته قيمته يوم الطلب يوم الطلب وصح للغاصب تملكه. اشتي يحترز من أشياء مثلا إذا الغاصب اغتصب خمر وهو مسلم ما هو صح له أن يتملكه ويحترز منه. فإذن إذا ما هو صح له يتملكه فيسلم قيمته يوم الغصب هذا قيد القول يوم الطلب قيمته يوم الطلب أي طلب المالك طلب من الغاصب يلزمه يسلم القيمة يوم الغصب إلى يوم الطلب إذا كان مما يصح تملكه وإن كان مما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير يوم الغصب قيمته يوم اغتصب بينها فرق ذلك. مثلا بيجي واحد يسرق بندق يغتصب بندق والبنادق رخيصة وجاء يطالبه ذلك الحين قد يغادر يلزمه يسلم قيمته يوم الطلب الآن. ولم يصير بعد أي بعد الغصب بعد هي مبني على الضم لأن حذف المضاف إليه ونوي معناه دون لفظ ومعناه هو الغصب معنى المضاف إليه أو مع أحدهما قيميا وإلا أي وإن صار قيميا أختار المالك. وعلم أنه يلزمه في تالف المثلي مثله جنسا ونوعا وصفة إن وجد في ناحيته أي في ناحية موضع الغصب وهي البريد في الأصح فيجب رد المثل إلى مالكه والمثلي هو ما ضبطه مكيال أو ميزان وقل التفاوت فيه كالحيوان. هذا خطر من الحيوان ما الحيوان ما هو مثل قطعة إنه مختلف ما تريد وش ماله كالأدهن من السمن والسليط وغيرهما والألباني قبل مزجها بالماء أبصروا بيجعلوا اللبن مثلي مع أنه يختلف بيجوا لبن البقرة أفضل من لبن العنز ولبن النعجة أفضل من لبن العجز لأنه مضبوط بالكلب، لكن أقرب إلى قول أن المثل ما كان مثله. إذا قلنا أن المثل ما قل فيه التفاوت وتقاربت أجزاؤه هو أحسن. والدقيق والبيض والحبوب والبن والصافي، البن هو ما جعله هو الصافي لأن الصافي هو ذي جوبة، والبن هو الذي عاد قشرته عليه، والجوز إن قدر بالوزن لا بالعدد من دون وزن في قيمه، وقدر التفاوت المعفو عنه هو نصف العشر فإن زاد فهو قيمي، ولو ضبط بمكيال أو ميزان كالقشر والعسل واللحم، كالقشر والعسل واللحم والحب إذا تسوس أو دفن، والمخلوط الحب المخلط هو قيمي لأنه ما هو سواء، ولو من جنسه كذرة حمراء وبيضاء، هذه الأشياء وإن كانت مضبوطة بالكيل والوزن فهي قيمية لكثرة التفاوت فيها، وإن كان اللحم في الربويات مثليا والعلس والحب المخلوط بجنسه مثلي بحيث يحرم بيعه بجنسه للاستواء في الجنس والتقدير فهما قيميان باعتبار ضمان الغاصب لهما يضمنهما بقيمتهما لا بمثلهما لعدم إمكان رد المثل. وإلا يوجد المثل في بريد الغصب ولم يحصل التراضي بالتأخير إلى أن يوجد المثل فقيمته يوم الطلب لا يوم الغصب إن قارن التسليم. فإن تأخر التسليم فقيمته في يوم التسليم. قال في حاشية السحولي إن سلم القيمة ولم يحصل لفظ مصالحة أو قضاء كان حكمها حكم قيمة الحيلولة، فمتى وجد المثل فهو اللازم فيجاب إليه من طلبه. وإنما يجب مثل المثلي إذا وجد مثله في البريد وصح للغاصب تملكه يوم الغصب، وإلا يصح للغاصب تملكه نحو أن يغصب المسلم خمرا أو خنزيرا على ذمي فإن كان باقيا وجب عليه رده بعينه. ولو مباشرة لا تخلية لأنهم مقرون عليه، وإن كان تالفا فقيمته تجب عليه يوم الغصب. إذا غصبه من موضع يجوز لهم سكناه، فإن كانوا في موضع لا يجوز لهم سكناه فلا يضمن لأن وقوفهم في ذلك المكان يجري مجرى النقض للعهد، إلا أن يكون السكون في خطط المسلمين لمصلحة بإذن الإمام أو من صلح من المسلمين صارت كخططهم في ضمان ما أخذ من أموالهم. والمواضع التي يجوز لهم سكنها إلا بإذن الإمام أو من صلح من المسلمين لمصلحة يراها، وله الرجوع عن الإذن متى شاء، هي مختصة بالمسلمين، واختصاصه بأحد وجهه: الأول أن يخصه الشرع وهي جزيرة العرب، وسيأتي في كتاب السير أثناء تفصيل حدودها. والوجه الثاني بأن يختطه المسلمون، البلدان التي خطها المسلمين اللي يقول لها كفار أبو فيها بيوت ما اليهود فيها حق، إذا نقول خمر على اليهودي فلا يبدل ولا يرد لأن ما مع الشرعية، شرعية دولية، شرعية إقرار. ويشترط في ضمان المثل بمثله إذا استمر مثليا إلى وقت الاستهلاك وكان مثليا عند الغاصب والمغصوب منه ولم يصير بعد الغصب أو مع أحدهما قيميا، وإلا يكون كذلك بل غصبه وهو مثلي ثم صار قيميا قبل الاستهلاك، أو كان في يد الغاصب قيميا ومع المغصوب منه مثليا، أو العكس اختار المالك في هاتين الصورتين إن شاء طلب المثل أو القيمة حيث هو قيمي عند الأخذ أو عند مصيره قيميا حيث هو عند الأخذ مثلي. أنا ما لاحظت إلا قليل من الأشياء دي بيصبر يجي قيمي بعد ما قلنا مثلي. مثال ذلك اللحم، هو في المدن يباع بالوزن من قديم، وفي البادية حكم القيمة. كان الأولين ما يوزن اللحم، ما بالله يقسموا الكباش الكبش 4000 سنة ولا أثمان. تسمع عن بيقولوا كل معه من تسمه دي ثمين، ما بيقولوا رطب. يقسموا الجلبة أكثر، فإذا أصبحت قيمة أصبح اللحم. أما الجلبة نفسها هي قيمية على كل حال، لكن اللحم عندي منها مثلي. إحنا قد بينا لكم ما هي مثلي، فالحد حقهم ما هو جامع ولا مانع، لأن اللحم يختلف. الكبد أغلى من الريح، واللث أغلى من الريح. كل نوع من اللحم لها حكم. والرأس ما هو يسوى الرجل على الرجل، لأن الرجل جيدة وطعيمة، والرأس أكثر عظام، ما في حق واحد منها إلا قريب. لا في الجاحظ مع كتاب في قضايا الرؤوس، في كتاب البخلاء طول في الرأس، قال إن الرأس فيه عيون، فيه فم، فيه لسان، فيها الدماغ، فيها أشياء ضخمة. وصورة ذلك في العنب لأنه يوزن في جهة ولا يوزن في أخرى، وهذا واضح. ونحو أن يغصبه عنبا ويتلفه زبيبا، وزبيبه مكيل والعنب ما بيكيله. إذا الحين بيوزنه العنب بالكيلو، أو السنابل، والسنابل الأمطار، الأمطار قيمية، والحب مثلي لأنه موزون مكيل. ويتلفها حبا، أو الحب ويتلفه مبلولا، والمبلول والمدفون هو قيمي لأنه يختلف. حب المبلل، حب الدراب يجيهم يبللوه بعض الأولين يأكلوه، يجيهم بيشتغلوا بين الجرب بين المدراب، وبعض الوقت الدرة خاصة إذا تبللت تنفخ وتوفر، إذا هو في أيام المجاعة بتوفر تنفخ الحبة تكبر. يبللوه لأجله يسد، يبللوه الشرياف علشان تنفخ الشريافة وتسد تشبع الغنم. حصل من هذا أنه لا يتعين رد المثل إلا بشروط 3: أحدها أن يوجد في البريد، الثاني أن يصح للغاصب تملكه، الثالث أن لا يصير في موضع أحدهما قيميا. هذا ضمان المثل بديل القيمي. وفي القيمي قيمته يوم الغصب، وإن تلف مع زيادة غير مضمونة. القيمي الموجود الواجب رده بذاته، مثل الثور والشاه يرده بذاته. السيارة المستعملة الآن احنا كما قررنا قلنا ما إذا هي جديدة عادها مثلي إذا ما استخدمت أصلا، وإذا هي مستعملة في قيمي، إذا عادها موجودة في ردها. ويلزم قيمته يوم الغصب. في التالف، التالف قيمته الذي كان يسواه يوم الغصب في بلد الغصب لا يوم التلف. قال في البيان: ويعتبر في القيمة شهادة عدلين خبيرين بذلك، وتعتبر قيمته عند من يليق به، ككتب الفقه، مثلا إذا اغتصب كتاب في الفقه فلا يروح صلي الفجرة يثمنه، أهم دارين بقبل كتاب ولا هو يسوى عند يمشي عند أهله، فالكتاب يثمنه أحد العلماء ذيهم خصيصين في الفقه، إذا هو في الفقه، وإن في النحو عند علماء النحو، فلا يروح صلاة قواع يثمن لها أكتاب أو داري، فالحين أقبه غيرها للإختصاص، فذول الذي بيشلوا الكتب يبيعوها المخطوطات عندهم خبرة عسلة، يبي يخرجوها الخارج ويهبوا لها مؤسسات المخطوطات معهم فيها خبرة، خبرة في المخطوطات بس، المطبوعات ما هم دارين. وآلة كل صنعة عند أهلها، مثلا آلة المكاين إذا سرق منصورة ولا طرمبة تلفت، إن عدها موجودة فالواجب ردها، إن يشتي يسلم تلفت يسلم قيمتها، فما قدره عدلين من المهندسين، مهندسين المكاين من داري. ويجوز ولا يعتبر بمن ينافس في ذلك الشيء، يجوب بعض الناس عنده شرح على بعض الكتب، خاطي شخص فيشتري الكتاب بكم ما بلغ، ما هو عبره، ما هو عبره شراه، لكن عبره بخبرته بداري ما يداه من أهل العلم، عنده خبره عنده كم الكتاب يسوى. ولا بمن ينفر عنه، ما بعبره بالمنفر الذي بيضجر الكتاب ولا يضجر صاحبه. ويجوز للشاهدين الخبيرين ان يشهدا بالقيمه بما غلب في ظنهما، لانه لا يحصل في ذلك الا الظن، والغاصب مخير في ضمان ذلك باحد النقدين الدراهم او الدنانير ولو جرت العاده باحدهما فقط، ومن ايهما ابرأه المالك برئ من الكل. وإن تلف القيمي ومع زيادة غير مضمونة فلا يلزم الغاصب إلا قيمة العين يوم الغصب لا تلك الزيادة، نحو أن يغصب حيوانا مهزولا قيمته 1000 درهم ولم يتلف إلا وقيمته 2000، ولم يتجدد غصب بعد زيادة القيمة كنقل لنفسه أو الجناية على ذلك المزيد فيه أو عدم الرد مع الإمكان، هي 3 شروط، يعني إنه لا يضمن الغاصب الزيادة في السعر ب3 شروط، بأن لا ينقله ولا يجني عليه ولا يتمرد عن الرد مع الإمكان، فإذا اجتمعت هذه الشروط فلا يلزم الغاصب إلا قيمته يوم اغتصب، وإن حصل أحد 3 الأمور ضمن 2000. غير طلب رده فوري ومضيق عليه ولا يجوز بقى دقيقة واحدة، بل قد تقدم في الدين، الدين ذي ما هو مغصوب، إن الإنسان إذا تدين بدين ولا معه أجر فإنه مضيق عليه، والواجب عليه تسديد الدين لو ما طلب. وفي المضمونة يخير، يعني إذا تلف مع الزيادة المضمونة، إذا قوله في المضمونة معطوف على قوله غير مضمونة، فإذا تلف مع الزيادة المضمونة يخير بين قيمته يوم الغصب ومكانه، هو خفض مكانه هيك غيره لحم هو منصوب، ويوم التلف ومكانه، يخير المالك إذا كان تلف المغصوب مع الزيادة المغصوب القيمي مع الزيادة المضمونة، وهي التي حصل فيها نقل أو جناية أو عدم الرد مع الإمكان، فالزيادة مضمونة مع الأصل. يخير المالك بين تضمين الغاصب قيمته يوم تجدد الغصب في الزيادة ومكانه، وبين تضمينه قيمة التلف يوم التلف ومكانه، وإذا اختار أحدهما برئ الغاصب من الثاني، ويتعين الأخير لغير الغاصب، الأخير وهو الضمان يوم التلف قيمته يوم التلف، يتعين على غير الغاصب، وهو حيث كان المستهلك جانيا غير غاصب نحو أن يتلفها قبل أن ينقلها، فإنه لا يلزمه إلا قيمتها في موضع إتلافها، وإن قل ما يقوم به في ذلك المكان وهو كثير في غيره لم يلزم إلا هو، كأن يجني على سفينة في حال اضطرابها وخشية تلفها. وهذه المسألة من مسائل الجنايات لا من مسائل الغصب، وإنما ذكرها الإمام عليه السلام ملحقا بالبحث. فرع: فإن لم يكن له قيمة في موضع الجناية فلا شيء على الجاني، إذا كان المغصوب جنى عليها المغتصب وتلفه ولا له قيمة ما يسوى شيء، فلا شيء على الجاني إلا الإثم، بس ما مسابر يضمنه، لا يضمنه بقيمته لأن ما له قيمة، مثل القرماشي لا أشياء ما تسوى شيء. في ذهني ذاك اليوم جاء حب كثير وطماط، كما رخص الطماط إلى حد ما عجز واش، إذا ما حق عليه فلا، إذا اغتصبه وتلفه ما يلحقه إلا الإثم. وإن كان له قيمة لكن لا يتعامل به في تلك البلد حتى يعرف قيمته، رجع إلى أقرب بلد إليها يقوم ذلك الشيء فيها، فلو كان في البلد موضعان تختلف القيمة فيهما أو قامت بينتان بقيمتين مختلفتين لزم الأقل من تقويمهما لأن الأصل براءة الذمة. فرع: فإن ادعى الغاصب أنه كان في المغصوب عيب ينقص قيمته فالبينة عليه لأن الأصل السلامة من العيوب، فإن اتفقا على العيب لكن اختلفا هل حصل عند الغاصب أو من قبل الغصب فالقول قول الغاصب. فإن كان المغصوب عبداً لا يد له واختلف هل هو من أصل خلقه أو قطعت عند الغاصب فالقول قول المالك لأن الظاهر تمام الخلقة. يكفي لنا. صلى الله عليه وسلم.